إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، أسعد بكم من أمام الميكروفون نور السيد. على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. من أسرة الإعداد أشرف البهية. مواجهة دائما معنا ومعكم على هواء البرنامج العام، المحلل السياسي والكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام. يعني أهلا، دي أنت صاحب بيت، مش هنقولها كل فترة. النهاردة عنواننا في مواجهة إيه؟ وبنعتذر بس لمستمعينا ما كتبناش ليهم البوست على صفحتنا الرسمية، يعني هنبدأ معاهم أولا بعنوان فترتنا وناخد فاصل شوية لغاية لما نستقبل تليفوناتهم اللي بتثري فترتنا المفتوحة دائما. وطبعا موضوع القطاع العام ده موضوعنا الأساسي، ده حملة إن شاء الله مكملين فيها، لكن عشان حملة وعشان مكملين فيها فلما بيبقى قدامنا حدث تاني بناخده ونأجل موضوع استعادة شركات القطاع العام واستعادة يعني مكانة المنتج المصري في حياة المصريين. عشان كده النهاردة هنخلي الحلقة كلها عن رسائل من السادة المستمعين لأسر الشهداء، بس رسائل إيجابية. احنا مش عايزين نفتح بكائية ولا نتكلم على الألام اللي بنعانيها، احنا عايزين نفتح الاتصالات لكلام يدفعنا لقدام. أولا اقتراحات بمزيد من التكريم، زي رئيس السيسي ما افتتح التكريم وكرم أسر الشهداء واكتشفنا أنه في أسر لي أكثر من 50 سنة ما تكرمتش أو 50 سنة. وامبارح تقرر يعني تعليم أبنائهم بشكل مجاني في سواء في التعليم الخاص او العام. صحيح. عايزين بقى الناس تفكر معنا ازاي نعمل ايه لمزيد من التكريم، نعمل ايه واحنا موافقين كلنا على اي استثناء لاسر الشهداء. نقول لهم ايه بشكل مختصر، ونتمنى ان كل الناس يعني اتصالاتها ما زادتش عن دقيقه عشان ندي فرصه لاكبر عدد من الناس انه يشاركوا، لانه في شكاوى كتير لان الناس مش بتقدر توصل للاستوديو وتليفون البرنامج. فاحنا نستاذن الناس نيجي على نفسنا شويه، رساله مختصره ومحددة وواضحة ومكثفة فيها كل حاجة في أقل من دقيقة. واجبنا تجاه شهداء الوطن، رسالة حضرتك المستمع الكريم، رسالته واقتراحه واقتراحك لأسر الشهداء بمزيد من تكريمهم ولا مزيد من رعايتهم ولا الاهتمام بيهم ولا ان احنا نفكر فيهم زي ما الدولة المصرية حرصت على التكريم الأخير انها تستدعي أسر شهداء من 50 سنة. المفروض علينا نعمل لهم ايه؟ المفروض علينا نهتم بيهم ازاي؟ ده عنواننا النهارده في مواجهه، وتليفوناتنا 257-92-303 واتصالات كل مستمعينا منتظرينها على هذا الهاتف في مواجهه معكم المحلل السياسي والكاتب الصحفي احمد رفعت. يا حبنا الكبير الأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، حياتك والنصر نصرتك والفرحة فرحتك والنصر نصرتك وفي أعيالك نهني ونغني غنوتك تعيش وتسلم تعيش وتسلم تعيش وتسلم مواجهة النهاردة على هواء البرنامج العام من القاهرة ورسالة كل مستمع واقتراحاته لتكريم أسر الشهداء رعايتهم ممكن تكون إزاي ممكن الدولة تعمل لهم إيه أو إحنا نهتم بهم إزاي. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي ناخد أول اتصال تليفوني معنا والألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أحمد رشوان عبد اللطيف معلم خبير ديروت أسيوط. أستاذ أحمد من أسيوط أهلا بحضرتك وأهلا بكل أهل أسيوط الكرام. أنا بحضرتك تفضل أستاذ أحمد رفعت مع حضرتك. الأستاذ أحمد رفعت ذو قيمة علمية وصحفية طيبة جدا. الله يخليك الله يخليك شكرا. هو أنا بالنسبة للتكريم الأخروي أفضل من التكريم الدنيوي. مهما تكرم الدولة التكريم لأسر الشهداء لا تستطيع أن تعيد إليهم أبنائهم، ولكن هذا شعور طيب من الرئيس السيسي أن يستقبل أسر الشهداء ويكرمهم، وهذه لفتة من أول رئيس جمهورية يقوم بتكريم الشهداء عبر التاريخ من عام 1952 وحتى تاريخنا هذا. تمام. حضرتك بقى شايف أن إحنا ممكن يعني ما فيش طبعا أي حاجة في الدنيا يعني هتعوضهم فقد ابنهم أو أخوهم والله يعني أنا بقترح أو أحد أفراد أسرتك بقترح على القيادة السياسية وعلى الأستاذ أحمد رفعت حضرتك أن أي مدارس جديدة أي مدارس جديدة حضرتك تقام في أي محافظة أي محافظة تفقد شهيد يسمى باسم ابنها. اقتراح كويس اشكرك استاذ احمد. اي مستشفى جديده تسمى باسم الشهيد. تمام بحضرتك لان هذا هو تكريم دنيا. واما التكريم الاخروي فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون مدارس ومستشفيات يشكرون حقيقي وان الله يرضي اجر المؤمنين. صحيح صدق الله العظيم. بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد وشكرا لكل اهل اسيوط وتحياتنا ليهم. اتصال تليفوني جديد ايضا والألو. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام بك يا استاذه نوره والاستاذ الفاضل الاستاذ احمد رفعت لك جزيل الشكر على اهتمامك بكل الموضوعات اللي احنا يعني بنتمنى نتكلم فيها يا استاذ. الله يخليك شكرا يا فندم. ربنا يديك الصحه ويديك العمر يا استاذ. دعواتك الله يحفظك ربنا يخليك. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دسن محافظه قيمه. اهلا فضلتك يا مولانا. انا بقول يا استاذ احمد يعني اول حاجه بشكر سياده الرئيس على اللفته الجميله لتكريم الشهداء منذ 50 سنه يعني ما حصلتش من اي حد او من اي مسؤول سابق. انا بقول انه العاصمه الاداريه الجديده كل شوارعها وكل مبانيها وكل ما فيها يكتب عليها اسم الشهداء يعني كل شارع شهيد معين. اطرح كويس جدا ربنا يخليك. وعاوز يا فندم من ابناء الاسر او ابناء الشهيد يتعينوا في اماكن في وظائف محترمه تليق بتضحيات اهاليهم واللي معاهوش سكن مع ابنائهم يعني وسكن ويكون معاه كرنيه او حاجه يعني تثبت ان هو ابن شهيد او اخو شهيد يعالج في اي مستشفى حكوميه خاصه او خاصه. طيب. كما يترى له. طيب مشكوره استاذ حضرتك شيخ. جدا ويمكن اهالي انا واسيوط فكروني يا استاذ احمد ب يعني خطوه كانت من القيادات التنفيذيه في الدوله اللي هو السيد نصر محافظ كفر الشيخ اعلن في تكريم الشهداء في 2016 عن تدشين صندوق لرعايه اسر الشهداء شهداء كفر الشيخ سواء من الشرطه او الجيش والمدنيين والمصابين. الصندوق اطلق عليه صندوق رعايه اسر الشهداء وتم قبول التبرعات والتحويلات النقدية من رجال الأعمال والمواطنين لصالح رعاية أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة. وراجل بدافع المسؤولية منه في المحافظة اللي هو يعني بيتولاها كتر خيره مشكورا عمل الصندوق. ففكرة الصناديق بشكل أفقي يعني من خلال المحافظات أو بشكل رأسي من خلال ووزارتي الدفاع والداخلية يعني كلها أفكار كويسة. ده كان في أتذكر في حفل تخريج أكاديمية الشرطة في عام 2016 وكان طبعا يعني أي فعل خير وإيجابي بيدفع لقدام طبعا أهلا بيه ومرحب بيه. لكن أنا عايز أتكلم على المكلمتين اللي فاتوا هم يعني دشينوا الحلقة بشكل إيجابي واقتراحات مباشرة محددة. نفسنا بقى الاتصالات اللي تيجي على هذا المستوى وعلى نفس المسار نفس الخط. صحيح. برضو عايزين نفكر نفسنا ومستمعينا يمكن لو تذكرنا الحفلة الأخيرة لسيادة الرئيس وتوجيهاته لأقدم وأكبر جمعية لرعاية أسر الشهداء والمصابين وهي جمعية المحاربين القدماء واللي تولت اهتمام كبير بأسر الشهداء شهداء القوات المسلحة. سيادة الرئيس برضو يعني أعطى تصريحات بالاهتمام الزايد أكتر بهذه الجمعية ومواردها ورعايتها لأسر الشهداء. هنروح برضو لاتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. صباح الخير يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وللفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك. أحمد على أسيوط يا فندم. شكرا. أهلا أستاذ أحمد. شهداء الشرطة والقوات المسلحة من أبناء مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال نديهم قد ما عطونا. دول أبطال وبعدين دول دفعوا عن شرفنا وعن كرامتنا وعن وطننا. لازم نبديهم بكل حياتنا ولازم نقف معاهم للنهاية معاهم ومع أسرهم مع أبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وأولادهم. أنا بقترح يا أستاذ أحمد اقتراح بسيط جدا. هم دافعوا عن الشعب المصري كله. فضل. أي نعم أن القوات المسلحة والشرطة ما سابتهمش والرئيس ما سابهمش لكن إيه هم دافعوا عن مصر كلها. أنا عندي 20 مليون بطاقة تموين يا أستاذ أحمد تقريبا. تمام. لما كل بطاقة واحنا بناخد التموين يعتبر بناخده ببلاش اما كل بطاقة في الشهر ادفع عليها جنيه لصندوق شهداء مصر الابرار هيبقى عندي مبلغ كبير جدا. تمام. فانا بطالب بقرار سياسي قرار سيادي من وزير التموين او من رئيس الجمهورية بفرض جنيه على بطاقة التموين شهريا لصندوق اسر الشهداء الابطال. طيب نشكرك استاذ احمد اقتراح كويس. يعني أهل أسيوط بيقترحوا اقتراحات فعلا يعني عملية وعملية وفعالة. شكرا جزيلا يا حاج أحمد. شكرا ليك. اتصل تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم يا أستاذ نورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا أهلا بحضرتك حاج حسن وأهلا بأهل الأقصر. الله يعزك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فندم. حبيبنا وأستاذنا الغالي. الله يخليك أستاذ حسن. الشهداء دول تكريم عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. لكن على الدولة يا أستاذ أحمد تحصر جميع أسر الشهداء من مدنيين ومن عسكريين ومن رجال شرطة. أيوه. ويبقى الشوارع برضو بأسماء الشهداء الميدان الرئيسي كده يبقى بأسماء الشهداء في المحافظات يا أستاذ أحمد. تمام. مدارس برضو حتنشأ برضو كذلك. النقطة الأخيرة يا أستاذ أحمد ياريت نهتم بالأسر نفسها. الأسر الشهداء اللي مش متعين نعينه اللي مريض يعالج على حساب نفقة الدولة الزحمة. تمام. وفي شهداء خلي بالك من زمان يعني برضو مش ممكن الدولة تحصرهم الزحمة. نعم. أسر شهداء من زمان يعني من 67 ما احنا شفنا هو ده اللي حصل شهداء في 67 كانوا اختفوا في اختفاء يعني خاص بالحرب. وطبعا طلع يعني القانون بيدي شهادات الوفاة بعد 4 سنين وشهاداتهم يعني منحت ليهم سنة 71 ما حدش كرمهم من يوميها. الرئيس السيسي كرمهم المرة دي. دول يتحصروا يا استاذ احمد ممكن يتحصروا يتعرفوا. اما انا بقول لحضرتك ما هم عارفوه ما بدليل ان في ناس منهم اتكرمت في الاحتفال الاخير. وفي اسر فقراء والله شهداء فقراء خالص يعني دول محتاجين رعايه من الدولة الزحمة. طب طبعا. وربنا يبارك فيك. شكرا استاذ حسن. شكرا ليك يا حاج حسن. شكرا لاهل الاقصر الكرام. اتصال تليفوني. طيب وبعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل فترتنا مواجهه ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة أسلم أسلم عليك وعلى الأستاذ أحمد رفعت اللي احنا بنستناه زي ليلة القدر. أهلا أهلا. الله يخليك، شكرا يا فندم، شكرا. معاك سمير تركي معايا الباشا مركز شبين الكوم محافظة العظماء. أهلا وسهلا أستاذ سمير، أهلا بحضرتك كل أهل المنوفية. كل اللي كلموك وكي إيه اللي كلك خش على وكي بحر بقى شوية. يلا تفضل أهو معاك. يا باشا إحنا مهما نكرم الشهداء مش هنكرمهم أحسن من ربنا. ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بكت تعرض في سبيل الله. تمام. فيا معالي الباشا برضو يعني احنا بنبص لأسر الشهداء بالنسبة برضو زي ما الأخ اللي اتكلم قبل كده قال بطاقة التموين ولا حاجة. دي يا باشا عادي، احنا بنروح نشحن التليفون بمية جنيه. يعني موافق على فكرة الجنيه على كل حال. جدا جدا جدا. تعالى بقى في الأنفاق اللي بتنعمل الجديدة، احنا عندنا هنا يا باشا في محافظة العظماء ديت محطة الشهيد عاطف باشا السادات. تمام. ومدينة السادات احنا لما بعوز اشوف الرئيس السادات بروح مدينة السادات عشان اشوفه. فيا باشا بالنسبة للأنفاق اللي بتنعمل الجديدة برضو يا مثل اسماعيلية التسع أنفاق الجداد برضو زي نفق الشهيد أحمد حمدي نطلق عليه برضو أسامي من الشهداء. تمام، اقتراح كويس. حاجة في المنوفية كمان بقى يا معالي الباشا، وتوصلنا على محافظ المنوفية للشهيد فتح أدري. حاضر، أكيد إن شاء الله يسمعنا، وإن شاء الله التوصيات دي كلها نجمعها ونكتبها ونكتبها وتعرض على كل المسؤولين. شكرا لك أستاذ سمير، شكرا لك وشكرا لكل أهالينا في المنوفية. أخيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. أخيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تلقى الربا وجس الشط وحياك المدى. كبرت لما تلقى الربا وجس الشط وحياك المدى. لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحال حدا. لك ما رواها الندى وندائي كلما طاب الندى. والدوالي الخضر رواها الندى وندائي كلما طاب الندى. خيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. خيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تنقى الربا وجس الشط وحياك المدى. كبرت. مواجهة على هواء البرنامج العام من القاهرة، وتليفوناتنا 2752-92-303، وكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بيتلقى معنا اتصالات حضراتكم. وعنوان فترتنا النهاردة رسالة اللي ممكن نقدمها ونقترحها لمزيد من التكريم والاهتمام بأسر الشهداء. طبعا يوم الشهيد دايما اللي طلع علينا أو بيطل علينا كل شهر مارس، يوم 9 مارس من كل عام، بيعكس اعتزاز الوطن بأبنائه وبيجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء. دخل الجنة موفور السادة سادة وحن العرش عليه ورنا. دخل الجنة موفور السادة سادة وحن العرش عليه ورنا. ماسل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطنا. ماسل في طرفه طيف الحمى تجري في الأقصى دنا والخيام والسمر أشتات المنى ودوي وذكري في الأقصى دنا والخيام والسمر أشتات المنى والفداء مواجهة اليوم هي رسالة لأسر الشهداء واقتراحات بمزيد من التجريم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. قمة مصرية بحرينية بالقاهرة اليوم بين رئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين وقضايا المنطقة العربية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع عدد من ممثلي شركات البترول العالمية سبل زيادة أنشطة هذه الشركات في مصر. المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تستعرض أهم ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية المرتقبة بعد غد في الأردن. اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران تدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتستنكر التصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية. حركة حماس تعلن إعادة فتح معبر بيت حانون إبريز الواصل بين قطاع غزة وإسرائيل جزئيا بعد إغلاقه ليوم واحد إثر اغتيال أحد قادتها. الطيران الحربي السوري يقصف مدن وقرى بريف إدلب وحماة وسط سوريا. المعارضة السورية تدمر مركزا عسكريا تابعا لميليشيات حزب الله بريف حماة وسط سوريا. القوات العراقية تستأنف تقدمها في المدينة القديمة غرب الموصل بشمال العراق أمام تنظيم داعش الإرهابي. وأخيرا الصين تدعو الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي إلى التعاون لتسوية الخلافات بينهما حول أحقية السيادة على جزر هذه المنطقة. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، كنت معكم نور السيد. الفترة المفتوحة مواجهة على هواء البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز موجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. وهذه الرسالة الجديدة لأسر الشهداء واقتراحات بمزيد من التكريم، تكريم أسر الشهداء وعمليات ومصابة العمليات الحربية. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والناقد الصحفي بنجدد الترحاب بحضرتك على هواء البرنامج العام. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الأستاذة نورة والأستاذ أحمد رفعت المحترمين، أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. أهلا وسهلا بيكم. والله الشهداء أعظم منا جميعا. تمام. الشهداء أعظم منا جميعا يا أستاذ أحمد. ما تشرفناش بحضرتك. ما تشرفناش بحضرتك. أنا هشام أبو العلا من دمياط. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الشهداء أفضل مننا جميعا بلا شك. ويكفي اللي سبقوني في الكلام وقالوا يكفي تكريم الله لهم. نيجي لواحد تاني بعد الشهيد الأسير. أنا أخو الأسير جمال الدين جاد السيد أبو علا أسير سنة 73. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أي تكريم له في أي حاجة. لأن الأسير ده يعني الشهيد استشهد وكده. الأسير بقى اللي اتأثر وقعد في إسرائيل فترة ورجع من اسرائيل وقعد معانا هنا في ما فيش اي تكريم. يعني احنا الحمد لله طبعا شوف من قد ايه حضرتك او استاذ احمد شوف من قد ايه ومحدش ابدا كرمه ولا اي حاجه. هو على قيد الحياه ولا توفاه على قيد الحياه على قيد الحياه ربنا الحمد لله بسلامته. أيوة الحمد لله ان رجع بالسلامه. يعني كان السيد ابو العلا من دمياط اسير سنه 73 كان في القوات الخاصه الصاعقه مع ابراهيم مع سياده مع الشهيد ابراهيم رفاعي ولا الشهيد ابراهيم رفاعي. ايوه مجموعه 39 قتال طبعا. وطبعا كان بيقعد يحكي لي انا اصغر منه بعشر سنين وهو كان بيقعد يحكي لي في ايام ما كان بي بي بي في الاستنزاف وايام الحرب وكده كان بيقعد يحكي لي على ده. نعرف ده انا بقيت اعرف ان الشخصيات كان في واحد اسمه مش العجازي حاجه زي كده كان في واحد اسمه احمد رأفت يعني كان في ناس ضباط معاه كبار يعني كده وفي سياده اللي كان قائد كبير اسمه في القوات الخاصه اسمه نبيل شكري. ايوه طبعا. فكان بيقعد يحكي لي على البطولات دي والحاجات دي. ده هو شاهد عيان على يعني احداث وروايه مصريه حقيقيه على أيوة الاسرى اللي دفعوا أيوة برضو حياتهم وايامهم دلوقتي. يعني شوف تخيل حضرتك اخويا موجود لا ان شاء الله ان شاء الله في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله يتكرم باذن الله. طيب ان شاء الله الحمد لله بسلامته. طب هو ما توجهش لجمعيه المحاربين القدماء ليه؟ ايوه بس حضرتك معلش يعني مثلا واحد اتاثر في سنه 73 اتاثر ما فيش اي تميز او ما فيش اي تكريم يعني ما فيش اي حاجه يعني ان شاء الله يتكرم ان شاء الله يتكرم في الفتره القادمه. شكرا لحضرتك الله يبارك فيك يا رب ربنا يديله الصحه وسلامنا وتحياتنا ليه. سلامنا وتحياتنا لحضرته. يعني اتصال تليفوني جديد ونقول عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام تحياتي لحضراتكم. اهلا الله يخليك. انا محارب قديم حاربت خمس حروب ما شاء الله. اتشرف بحضرتك. الشهيد مصطفى حافظ في جيبي لما كان حاكم عسكري الجزة. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. بالنسبة للوضع الحالي اتشرف بحضرتك. طيب نقيب محارب قديم عبد الله سلام قوات بحرية. اهلا بحضرتك. عاش 79 سنة ربنا يدي حضرتك صح. حضرتك بتكلمنا منين؟ من اسكندرية يا فندم. اهلا بيك. اهلا بسعادتك. انا اقترح في نظام هيتعامل لبطاقة التموين حاليا بتنقيتها للناس اللي هم يستحقوا الدعم فقط. هيتشال ناس ألوفات كتير منهم القوات المسلحة ومنهم الشرطة الضباط يعني وماهياتهم عالية. انا مثلا باخد 6000 جنيه معاش ما شاء الله. بطاقتي مش عايزة تتلغى بس تتعامل بدون دعم بدون دعم وبهامش ربح وجميع الآخرين زي كده هيتوفر للدولة مبالغ طائلة تتعمل حاجة اسمها الجمعية المشتركة لشهداء الشرطة والقوات المسلحة أسوة بما كان أيام اتحادنا مع سوريا. كان في حاجة اسمها القيادة المشتركة واخد بالك عدتك تتعمل الجمعية المشتركة لشهداء القوات المسلحة والشرطة والأموال دي تدخل في صندوق خاص بها بحساب باستثمارات في شركات معلومة للصرف أو صرف إعانات شهرية علاوة على المعاشات اللي هتطلع لهم ومراعاتهم في العلاج وفي كل الأمور. ويصدر لكل شهيد كارنيه زي الكارنيه اللي أنا شايله بتاع المحاربين والقدماء يكفل لأسرته العلاج والتعليم وكل أموره. طيب شكرا اقتراح محترم. وده مقترح الجمعية المشتركة لشهداء القوات المسلحة والشرطة بعيدة عن القدماء. جمعية المحاربين القدماء دي جمعية لا اختصاص خاص بيها. تمام شكرا للنقيب المحارب عبد الله سلام. فكره جيده. استثمار الاموال فكره كويسه. اتصال تليفوني جديد. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا أسامة عبد الجواد عقل عطية من محافظة كفر الشيخ. أهلا أهلا يا أستاذ أسامة وأهلا بكل أهل كفر الشيخ. الله يخليك يا فندم. تفضل أستاذ أحمد مع حضرتك. الشهيد ابن عم أستاذ أحمد إزي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم أهلا وسهلا. أنا ابن عم الشهيد محمد السيد عقل عطية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. الله يرحمه. فضل. والله احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء والسيد محافظ كفر الشيخ. تمام تفضل. بس احنا كان لنا مطلب يعني ويكون مطلب شخصي بس يعني برضه احنا عايزين تقريبا محافظة كفر الشيخ 72 أسرة شهيد فيها يعني في الفترة الحالية. تمام. عايزين يكون في اهتمام شوية بيهم من ناحية الوظائف من ناحية أسودا يعني ان هو مثلا انا ابن عمي هو الوحيد لابوه ابوه عدى 65 سنة وهو العائل الوحيد له. فاحنا بننشد السيد محافظ كفر الشيخ ان هو يلاقي له محافظ يعني شغلانة في الحكومة عندهم يعني. احنا لسه قايلين يعني محافظ كفر الشيخ تحديدا الوحيد اللي كان صح. عمل شغل في المحافظة بتاعته لأسر الشهداء. ربما ممكن تبقى الخطوات لسه ما قدرتش تستوعب كل الناس لكن أكيد جاي الموضوع. هو صندوق رعاية أسر الشهداء في كفر الشيخ. أيوة يا فندم والله إحنا من فترة من يعني هو من 2012 هو مستشهد لحد الآن ما فيش أي وظيفة له. لمين يعني لمين حضرتك؟ لمحمود ابن أخو الشهيد. أخو الشهيد أخو الشهيد محمد السيد عقل عطية. لا ما أنا بقصدي هو ما يعني ربنا يرحمه من 2012 لكن الجمعية لسه معمولة. فبتكلم على الاهتمام لسه هيبتدي يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله ممكن يكون واقترح إن أنتوا تعملوا اجتماع مع المحافظ يعني أعضاء الجمعية يجتمعوا مع المحافظ ويقولوا طلباتهم بشكل مباشر. والله إحنا حاولنا وقدمنا طلبات برضو بس لحد الآن هو لا يعني مش طلبات تجتمعوا وتقعدوا مع الراجل المحترم محافظ كفر الشيخ وتقولوا له مباشرة على طلباتكم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا أستاذ أسامة. شكرا يا فندم. اتصال جديد بنقول ألو. السلام عليكم يا استاذة نورة. اهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي حضرتك المنورة البرنامج العام وهذا البرنامج بالاخص والاستاذ الجميل اللي كل قلب ننتظره فعلا ننتظره لدرجة احنا بنتعجل الاثنين وبنقول امتى اثنين تيجي قبل الاثنين. الله يخليك. شكرا شكرا. اهلا اهلا اهلا يا استاذ احمد حسني من الوادي الجديد. طبعا اهلا بحضرتك. نعم كل ما قالوا الافاضل انا موافق عليه. نقطة اضافية يا استاذة نورة المفروض احنا الجيل بتاعنا اتربى على قصة الابطال في المدارس ابتدائي مرحلة ثانوي مرحلة وحتى في الجامعة. يعني انا شخصيا اتربيت على قصة جواد علي حسني اللي حارب استعمار الانجليزي قبل ان عبد الناصر يطرده شر طرده في الخمسينات على مصر عام 54. تقصد يطرد الاستعمار مش يطرد جواد حسني. يطرد الاستعمار طبعا. طبعا. وكان درسنا ان جواد علي حسني وهو في الاسر في منطقة القنال ومن تعذيبه وضربه بالرصاص والسياط اي القرباك المغزى كان بياخذ من دمه بصبعه كان بياخذ من الجرح بصبعه ويكتب كده تحيا الجمهورية العربية المتحدة او تحيا جمهورية مصر او اسمها وقتها الشيخ احمد رفعت الصدور السيد. عايزين نعرف ابطالنا قصص الشهداء فضلا عن اطلاق اسمها طبعا على الميادين عن القاعات المعروفه. عندك حق يا استاذ احمد. والله فعلا يعني كتبنا كتير عن الموضوع ده. احنا بنمشي كتير في شارع جواد حسني يعني احنا بنمشي كتير في شارع جواد حسني في وسط البلد مش طبعاً. يعني في ناس كتيره بتجهل قصه هذا الرجل مش لان ما حدش قال لهم في التعليم بالزبط. مين جواد حسني التعليم مين؟ التعليم هو المحك الرئيسي. مين حدش قال لهم قصص بطولات عبد الناصر لسه المتصل قبل فات اي مصطفى حافظ ما حدش من الناس بتعرفش مصطفى حافظ ابراهيم الرفاعي يعني مع احترامي ما فيش ربما غير الاذاعه اللي عامله شويه مسلسلات دراميه عن الابطال وعن الشهداء غير كده ما فيش وسائل اعلام ثانيه كويس قوي قوي يا استاذ احمد يعني نتمنى فعلا ان جول جمال انا كتبت عنه مقال ناس 99% ما تعرفش مين جول جمال البطل السوري اللي استشهد في 56 بعد ما عمل عملية تقريبا عملية استشهادية. لما يبقى أولادنا يتربوا على هذه القصص البطولية اللي بتدي يعني تدي تربية وتدي حاجات نفسية كتيرة جدا وتدي انتماء وبتدي شجاعة طبعا طبعا طبعا يعني وبتدي نتمنى أفق وطني نتمنى أن وزارة التربية والتعليم تدعم هذه الفكرة يعني. ناخد صلت نشكرك أستاذ أحمد. اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام محمد جمع ابو شامه مع سعادتك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم. احترامي وتحياتي للست المذيعه المحترمه. شكرا جزيلا يا فندم. وتحياتي الخاصه للاستاذه جيهان طلعت. شكرا جزيلا. انا بحب اسمع صوت الاستاذه جيهان طلعت. هي اكيد بتحيي حضرتك جدا يعني وبتعتذر لكل مستمعينا لعدم وجودها النهارده. لغة عربية مش معقولة يعني. وصوت ما يعني ما علينا عشان ما مدحش كتير يعني. أكيد إن شاء الله في المواجهة الجاية إن شاء الله هتكون موجودة. أستاذة نورة طبعا يعني. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بتكلمنا منين يا أستاذ محمود؟ بتكلم أنا أسيوطي بس أنا بتكلم من الجيزة حاليا. أهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ أحمد. رفعت سمع حضرتك. أستاذ أحمد أنا دخلت القوات المسلحة سنة 68 خدت بال سعادتك 12/9/68 تمام. وخرجت منها سنة 75 شوف بقى سيادتك السنين دي كلها انا جبتها من الفيوم. الناس اللي بتتكلم عملنا حائط صواريخ من الفيوم للسد العالي لبرانيس لعتاقة لإسكندرية لمطروح خط القنال كله حفظه شبر شبر وفي الاخر نقوا انضف دوسيهات حطوها في لواء اللواء المدفعية الاستراتيجي كنت من ضمن الدوسيهات النظيفة على مستوى القوات المسلحة خدت بال سعادتك ما شاء الله ولا أزال أني أستطيع أن أحمل السلاح إلى الآن بقوة مش بضعف وسيادتك سامح صوتي ولكن لا أطلب شيء من أي إنسان لأن مصر ادتني كتير كفاية أن أنا عايش على أرضها كفاية أن أنا بشوف النيل كفاية أن أنا بشوف الزرع الأخضر كفاية أن أنا بشوف ناس محترمة وناس وطنية في مصر وربنا يقلل ويخفي او يهدي الغير وطنيين لهذه البلد ارجو كل واحد حاليا لا يطلب شيء من هذه البلد حتى يقف هذا الوطن او يقف هذا الوطن على قدماه شامخا وهو شامخا ولكن لابد من تنظيف الحواشي اللي انا اتكلمت عليها من زمان اللي هي الحدود ثم الحدود وربنا يستر على مصر من الحدود وانا عارف ان جيشنا قوي وفي رجاله قويه جدا واللي بيستشهدوا دول فخر لعائلاتهم اذا كانوا انا عندي خالي ابنه توفى رفض انه ياخد اي حاجه من الدوله قال لهم يا ابني انا ما باخدش عوض صعيده قال له ما باخدش عوض نهائي كل اللي عمله خدت بالك عمله معاش لوالدته قال اعمله معاش والدته قال لك انا عن نفسي مش هاخد اي حاجه عن ابني عوض عن ابني هو ده الوحيد الوطنيه مش انا عملت ادوني اعملوا لي الكلام ده اصلي انا بيتعبني جدا وبيضايقني جدا شكرا حاليا لا محمود يعني وطنيتك واضحه جدا جدا لا ده وطنيه لا تعد ولا لا ما ما ربنا يديك الصحه ربنا يدي حضرتك صحة. اشكر سعادتك شكرا يا فندم شكرا ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول انا حواليا المئة مليون العربية ابنك يقول انا حواليا المئة مليون العربية ولا فيش مكان للامريكا الديديات ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة مين يابا العدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة مين يابا العدو ومين الصديق سبت كلام الجبل العادي حلفة على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول انا حواليا المئة مليون العربية ابنك يقول انا حواليا المئة مليون العربية ولا فيش مكان للامريكان بين الديار ابنك يا بطل هات الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك ثورتك عالف الطريق وعارف مين يا بالعدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارف الطريق وعارف مين يا بالعدو ومين الصديق سكت كامل نبض حادي حلف على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل تحية خاصة لكل مجند وكل قائد وكل إنسان بيخدم في الشرطة أو القوات المسلحة وعلى حدودنا المصرية علشان إحنا نعيش في أمن وأمان ونعرف ننام ونصحى وإحنا مطمئنين وأهليهم كمان لأن هم دول شايلين معهم طبعاً يعني طبعاً عيب كبير وشايلين كل المعاناة ربما هم يعني زي ما شفنا كل أغلب الشهداء أهليهم حكوا إزاي كانوا رايحين ونفسهم في الشهادة ونفسهم في تحقيق انتصارات صحيح لكن اللي كان بيعاني هو هي الأسر وعشان كده رسالتنا النهاردة واقتراحاتنا لأسر الشهداء بمزيد من التكريم ولاد مصر من زمان وهم عارفين قيمة الشهيد وعارفين قيمة رعاية أسر الشهداء لواء محمد نجيب الله يرحمه كان أحد مصابي هذه الحروب وهو اللي عمل جمعية المحاربين القدماء وكان أول رئيس للجمعية اللي ساهمت في تأسيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وكان عضو دائم في اللجنة الدائمة للشؤون الإفريقية يعني دايما دايما مصر أبطالها مش هتنتهي فترتنا المفتوحة مواجهة واتصالات كل مستمعينا ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة نورة؟ اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للاستاذ احمد. أهلاً الله يخليك سهلاً. شكرا. سعادتك انا هتكلم على جول جمال. اتفضل. بس برضه في التزام بالوقت بتاعنا اتفضل. سعادتك جول جمال كان سعادتك بيتعلم في الكلية البحرية المصرية. تمام. ولما خلص تعليمه رفض يروح بلده واشترك في معركة البرولوس البحرية. مظبوط. اللي هي العيد القومي النهارده ايوه واشترك في معركه البرولوس حضرتك واستشهد في البرولوس تمام ده جول جمال الشهيد جواد حسني ده ساعتها كان من ابطال حرب 56 ايام العيون الثلاثي تمام فاحنا خدنا كل الكلام ده فعلا في كتب المطالعه خدنا الكلام ده مع ان انا من ابطال حرب اكتوبر سلاح الكباري اما شوف بقى حضرتك بقى ده اللي احنا عايزين الجيل الجديد يعرفه يعني شوف حضرتك اتعلمت أيوة اتعلمت صح حضرتك. الجيل الجديد يعرف زي حضرتك من خلال وسائل الاعلام احنا بنحاول نعمل اللي علينا لكن احنا كمان عايزين مناهج التعليم كمان يبقى فيها جزء ومناهج التعليم حضرتك مين اللي شال الكلام ده من كتب المطالعه بعد اللغز مين اللي شال الكلام من كتب المطالعه ده اللغز انا ابني لما سمع عباس محمود العقاد بقول له مين ده قال اللي ما اعرفش في الاذاعه المفروض ساعتك ده يتعمل كلام مكثف برامج مكثفة لتعليم الشباب يعني اللي زرع فينا الانتماء الإذاعة اللي زرعت فينا الانتماء وصلاح جاهين وعبد الحليم حافظ وناصر العظام دول تمام اللي زرع فينا الانتماء وأنا موافق على كل المقترحات لصالح أسر الشهداء كل اللي قالوه الزملاء اللي قبلي أنا موافق عليه وأكثر من كده الناس دي تستحق مننا اكتر من كده نشكر حضرتك شكرا بنحييك شكرا جزيلا جزيلا هو طبعا ما يفتح علينا فكره ان ممكن نعمل حلقه عن الشهداء يعني التاريخيين اللي الناس ما تعرفهمش يعني ان شاء الله شهر ابريل هيطل علينا يعني خلال كام يوم هنكون في يعني خريطة برامجية ومعظم برامجنا هتغطي احتفالات سينا وشهدائنا وجنودنا وأبطالنا وقادتنا اللي موجودين في سيناء دلوقتي اتصال جديد ونقول ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد عدلي ناجي حمادي أهلا وسهلا أستاذ محمد ازيك يا أستاذ أحمد الله يخليك الحمد لله نفسنا يا أستاذ أحمد المناهج بداية من سنة رابعة ابتدائي لغاية ثالثة سنة وحضرتك لابد من يعني تشجيع الانتماء والحشد وراء أبطالنا وقواتنا المسلحة بحيث انه تكون هناك حصة في الاسبوع لتعريف الابناء بالشهداء وعظمتهم وما قدموه، لان هذا بيجعل الجيل الجديد ينشأ نشأة وطنية، نشأة تعظم من دور الشهداء ودور الجيش ودور الابطال الذين ضحوا بحياتهم من ابناء القوات المسلحة وابناء الشرطة، وذلك من اجل رفع اسم مصر عليا. فياريت السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طه جديد يعني هذه المبادرة يرعاها ويساعد على تنميتها وإبرازها في الفصول وفي المدارس الإعدادية والثانوية. حضرتك بشكر حضرتك، كلام محترم راحك ولكل أهل نجا حمادي، ويا رب يا رب تتنفذ مقترحات كل مستمعينا. صار جديد. ألو ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. معك محمد حسان محمد. أهلا بحضرتك محمد. معك الزراعي. أنا بتكلم عن اللغة العربية. اللغة العربية دي بيبقى طالع من الكلية أستاذ أحمد وما يعرفش التيه المربوطة أساسها إيه والتيه المفتوحة ليه. حياتك بيكلمنا منين الأول؟ أنا بكلمك من البحيرة ولكن أنا من سوهاج. طيب احنا بس موضوعنا ازاي نهتم باسر الشهداء. هو الاستاذ محمد لقى فكره انه التعليم مفهوش كلام عن التعليم ضعيف بتاتا يعني الحمد لله على نبره والحمد لله على واول ده ما يعرفش اساسها ايه. لكن حضرتك انتقلت الى اللغه فقط، يعني احنا عايزين ندمج اللغه مع مناهج الشهداء القديم. تعلمنا يعني تعلم اطفالنا سير الابطال. عندي انا عندي بناتي واولادي كلهم علمتهم الطريقه الصحيحه في اللغه العربيه. طيب نحييك يعني والله. التاء المربوطه ليها اساسها ان التاء المربوطه تلفظ هاء وتلفظ تاء ولم تغير معنى، اما التاء المفتوحه لو نطقتيها بالهاء تغير معنى الكلمه. طبعا اكيد يعني بنات تقولي بنات ما تنفعش، لكن مدرسة مدرسة ممكن تتنطق بالإيه وهي بكده وكده تبقى النطق سليم، لكن كلمة بنات تقدر تقولي بنات ما تنفعش. غير المعنى من بنات بنات يعني جمع بنت يعني ولا بنات يعني بنات بنات أو بنت أو أي حاجة. ما هو بنت ما بنات تقدر تقول بنت ما تنفعش. طيب نشكرك أستاذ محمد كتر خيرك. اللي بعده معنا اتصل تاني؟ لا يعني احنا بس أطلع. عايزين نتصل للتالي قبل ما ناخده. عايزين نأكد ان كل محافظة مصرية وكل وزارة مصرية بتولي اهتمام بأسر الشهداء. يمكن رسالتنا النهاردة لتدعيم اقتراحات كل مستمعينا لمزيد من الرعاية، مش بس التكريم يا أستاذ أحمد. يمكن يعني من ضمن تليفوناتنا اتعرض فكرة ان مهما كان في تكريم مش هيرجع الشهيد نفسه، لكن احنا يعني رعاية واهتمام اكثر بأسر الشهداء. وطبعا يعني نتكلم على التكريم عن طريق الرعاية، يعني مثلا القرار بتاع سيد الرئيس انه ابناء الشهداء يتعلموا مجانا في الجامعات الخاصة والعامة ده رعاية، لكن هو القرار في ذاته تكريم لسيرة وذكرى الشهداء. ففي قرارات تبدو في شكلها انها نوع من انواع التكريم ودي حقيقة، لكن مع استمرارها وديمومتها تبقى يعني شكل من اشكال الرعاية برضه. مصر عصية على الانكسار وقوية بأبنائها، يعني سواء الشهداء أو الموجودين حاليا. ناخد اتصال تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي في واحد قريبنا بيها في 67 لا عارفينه مات ولا فقد ولا أسر. ممكن بس حياتك توطي الراديو شوية؟ حاضر. الأسرة والقضايا الأسرة برضو يعني قضايا مهمة جدا اتعرضت أكيد معنا. طبعا بس أنا مستغرب أنه حد من 67 لسه لغاية النهاردة ما صحيح. اتفضل. فاسمه أبو المجد محمد حمادة كساب. مش عارفين هو تم أسره ولا مات ولا حي ولا أسر ولا أي حاجة. عملوا ناس شكاوى كثيرة ما وصلوش لحل. يعني لا هو ما يعني اعتقد في يعني في مشكله في الموضوع، لان انا بعد 4 سنين بيعتبر المفقود ميت متوفى، متوفى وبيطلع له شهاده وفاه. ما ردوش عليهم لا متوفي ولا شهيد يعني ولا مع احترامي اعتقد ان في مشكله في الموضوع، لكن قول لنا الاسم تاني ونحاول اذا كنا نبلغ بيه يعني شو. امنا بارك الله فيك يا ابو المجد محمد حماده كساب. ابو المجد محمد حماده كساب من سنة كام يا فندم؟ من 77 بس المدينة ايه؟ المدينة ايه؟ 73 من 73؟ في 73 لا ب 67 في 67 ما انا عشان كده بس ما واضح ان في مشكلة. لا ب 67 لكن البلد ايه؟ قول لنا التليفون او سيب تليفون حضرتك في الاستوديو. بسيب تليفون. طيب شكرا. سيب البيانات الشهيد او المفقود وتليفونه ونحاول ان شاء الله ان يعني ان شاء الله. بس بعد 4 سنين يا استاذ احمد بيكون لا ده بالقانون لازم بعد 4 سنين يطلع حتى لو مش في حرب يعني حتى لو مش في حرب بالظبط، الا اذا كان في مسائل يعني الهلاك او الموت مؤكد فيها زي زي الطيارات الاخيره بالظبط بالظبط بيبقى شهادة الوفاة ممكن بتقدم عن كده. طبعا اكيد عشان يستنى 4 الطياره وقعت هيستنى 4 سنين طبعًا ليه وهكذا. اخر اتصال تليفوني معانا ونقول الو. ايوه مدام نورة. ايوه ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. صوتك زي صوت مدام شيرين بالظبط. شكرا ليك. شكرا ازيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا ماما ربنا. انا المواطنة المصرية الشهيد مهما يتعمل له مش ناس مش هيتوفوهم حقهم يا استاذ احمد. تمام. مهما تمام. كان واحنا بنطلب منكم في الاذاعة الاغاني الوطنية بتاعي زمان على طول لازم عشان الناس برضو انا نفسي ما بسمع اغنية وطنية ببكي. ما ده اللي احنا يعني بنحاول نعمله في البرنامج. ما تشرفتش يعني لو حضرتك متابعنا واكيد حضرتك متابعنا هتلاقي انه الاغاني في البرنامج ليها يعني نمط ورصيد كبير مميز يعني. حاجة حضرتك سمعيني؟ فقدنا الاتصال وهي بتوصينا بالحقيقة وبنشكرها بالاغاني الوطنية الحماسية اللي دايما يعني بتفكرها باحداث كثيرة. استاذ احمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي، النهارده حضرتك اخترت موضوع من الموضوعات اللي خلتنا احنا يعني حتى لو اكيد في مستمعين ما قدروش ان هم يشاركوا معانا. لا اكيد بنعتذر لهم كلهم على فكره. الناس ابتدت تعرف صفحه البرنامج والصفحات بالزبط. الشخصيه وبيدخلوا لنا بيعاتبونا على انه بيحاولوا كتير وانه في ناس بتبقى سايبه الرضا يعني التكرار الاتصال شغال وبيعرفوش يوصلوا، فبنعتذر لهم كلهم. نفسنا يحاولوا يكلمونا برضو الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني نفسنا كل الناس توصل للاستوديو وتكلمنا، لكن ده حتى الوقت حتى اللي ما وصلش يا استاذ احمد انا متاكده دلوقتي هو بيفكر ازاي يبقى عنده مقترح يقدمه علشان مزيد من الرعايه وتكريم لاسر الشهداء. اكيد احنا بنقول كده ليه؟ عشان مش بس عشان نطيب خاطر الناس، لكن عشان كمان نقول انه الناس اللي بتتصل بتوصل للاستوديو في وراها عشرات او مئات او الاف مش عارفه توصل. صحيح. تعذر اتصالهم بالبرنامج وراهم يعني عشرات الالوف من المستمعين. احنا نقدر بالكتله دي نقدر نشكل راي عام ونأثر في الناس. القضايا اللي بنعملها هنا نفسي انها كل مستمع وكل متصل ياخدها للمحيط اللي يعني اللي بيعيش حواليه. وبالتالي النهارده بسمعنا 100,000، بسمعنا 400,000، بسمعنا 1,000,000، بسمعنا 10,000، بسمعنا 50,000، لكن هم قادرين في محيطهم في أسرهم في عائلتهم في أهليهم في قراهم في أحياءهم في الأندية بتاعتهم في وظائفهم في شركاتهم في مصانعهم في وسائل المواصلات اللي بيركبوها يقدروا ينقلوا الإحساس اللي هم بيوصلوا بيه لغاية البرنامج هنا وبيشتركونا بيه لكل المحيط، وبالتالي نقدر نعمل نأثر في الرأي العام. الشهيد مش احنا اللي هنكرمه، احنا بنحاول نهتم بأسرته، لكن الشهيد مكرم عند ربنا سبحانه وتعالى وما نبكيهوش أبدا. فلا تبكيه فاليوم يوم حياته إن الشهيد يعيش يوم مماته. أنا بتكلم على انتصار لأسر الشهداء وانتصار صحيح. لأن الشهداء أصلا انتصروا للوطن وانتصروا للقضايا العدلة اللي دفعوا على شان رسالتنا هتفضل مستمرة على هواء البرنامج العام وهواء الإذاعة المصرية لاقتراحات ومزيد من التكريم لأسر الشهداء. مصر قالت صوت ولادي كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول ظهرت جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي له قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان لانتهازي، مستحيل هقبل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة، هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة تستحق ميت ثواب، تستحق ميت ثواب. كل الشكر للكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، شكرا لحضرتك. شكرك أستاذ، شكرا. في انتظارك بقى يوم السبت إن شاء الله، مع زملاء مواجهة جديدة هتلتقون بها في الأسبوع القادم كمان يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا لكل مستمعينا، سعيدت بكم من أمام الميكروفون نورا سيد، وسعيدة بكم عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، أشرف البهية من أسرة الإعداد. ابقوا معنا دائما على موجات البرنامج العام.